أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي القراءة 144 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. نحن نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب، وهو ربع المنجيات، ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع، وهو كتاب التوبة. انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن وجوب التوبة، ووجوبها على الفور، ووجوبها على كل الناس، لأنه لا يخلو أحد من ذنب. ونبدأ اليوم الحديث في ما سماه الإمام الغزالي الركن الثاني، يعني الركن الثاني في هذا الكتاب، الركن الثاني فيما عنه التوبة، يعني فيما يتوب الإنسان منه، ما الذي يجعل الإنسان محتاجا إلى التوبة. فيما عنه التوبة يعني فيما تكون عنه التوبة. قال: وهي الذنوب صغائرها وكبائرها. الإنسان يتوب عن الذنوب، سواء كانت ذنبه من الصغائر أم كانت ذنبه من الكبائر، وحيفصل الكلام ده بعد قليل. قال رحمه الله: اعلم أن التوبة ترك الذنب. التوبة فعل سلبي، معنى أن الإنسان ينفصل عن الذنوب. اتيان الذنب إيجابي، ارتكاب. التوبة ترك، التوبة انفصال، التوبة ابتعاد عن الذنوب. اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته. وإذا كانت التوبة واجبة، كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا. فمعرفة الذنوب إذن واجبة. يبدو هذا الكلام للذي يقرأه كلام غريب شوي. أنت عايزنا نعرف الذنوب ليه؟ عشان نتقيها. ولذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالمسلم يجب عليه أن يعرف الذنوب لكي يتجنبها، يعرف الذنوب لئلا يقع فيها، يعرف الذنوب لكي يتوب عنها إذا اقترفها عن غفلة أو سهو أو عدم انتباه أو ما إلى ذلك. فقال إن التوبة واجبة على المذنب، ولا يخلو مسلم من ذنب، بل لا يخلو آدمي من ذنب. وإذا كانت التوبة واجبة على المسلم، ينبغي أن يعرف ما الذي يتوب عنه، ومن هنا وجب أن يعرف الذنوب، ويجب أن يعرف أنواعها ودرجاتها وما إلى ذلك. قال: فإذا كان إذا كانت التوبة واجبة، وكان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا، فمعرفة الذنوب إذن واجبة. طيب، معرفة الذنوب واجبة عشان نتوب عنها إذا وقعنا فيها. قال: والذنب إيه هو الذنب؟ والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل. بعض الذنوب ترك، واحد يترك الصلاة، واحد يترك الصيام، واحد يترك الزكاة وهو قادر عليها ومكلف بها، هذا ذنب بالترك. وواحد يأتي الفواحش ويأتي المنكرات ويشرب الخمر ويسرق المال الغير ويتعامل بالربا، هذا ذنب بالفعل الإيجابي. فالذنب قد يكون بترك واجب عليك أو بإتيان محرم عليك. الذنب قد يكون بترك المأمورات، وقد يكون بإتيان المنهيات، قد يكون بعدم فعل ما أمرك الله أن تفعله وده ترك المأمورات، أو بفعل ما نهاك الله عن أن تفعله وهذا هو إتيان المنهيات أو ارتكاب المنهيات. قال: والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل، وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات، يعني الربانية، من أولها إلى آخرها. قال: وليس ذلك من غرضنا. طبعا مش ممكن واحد يعمل كتاب يشرح فيه كل التكليفات الربانية من أولها لآخرها، لأنها تكاد لا تحصر، تكاد لا تحصر، ولكل وقت، لكل وقت واجب، وبالنسبة لكل إنسان هناك واجبات لا تجب على غيره، وبالنسبة لكل إنسان هناك منهيات لا تنصرف إلى غيره، فحصر هذا محال. ولذلك قال: وليس ذلك من غرضنا، ولكننا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها، والله الموفق للصواب برحمته. ثم أتى بعنوان أو عنوان فصل سماه بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد. أقسام الذنوب بالنسبة إلى العبد. العبد بيذنب ذنوب شكلها إيه؟ بيذنب ذنوب أسماءها إيه؟ بيذنب ذنوب تقع في أي منطقة من مناطق المحرمات أو الممنوعات أو المنهيات. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه. احنا طبعا لما تكلمنا في كتاب عجائب القلب في ربع العبادات، تكلم بقى عن دنيا واسعة وتكلمنا عن كلام إخواننا الصوفية ذكرنا قليله وتركنا كثيرة، فهو بيشير هنا إلى ما قاله هناك على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه. لكن تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات، في أربع صفات في الإنسان هي التي تثير الذنوب، هي التي تجعله يقع في الذنوب. ليس كلها، وإنما كل واحدة منها تجر إلى نوع من أنواع الذنوب. قد تجتمع الأربعة وتجر إنسانا إلى أنواع الذنوب الأربعة، وقد يقع في ذنوب بسبب واحدة منهم أو أكثر من ذلك. قال تنحصر مسارات الذنوب، مسارات الذنوب يعني التي تثيرها، التي تسببها، التي توقع الإنسان فيها. تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. ثم قال كلاما سبعية من السباع، ثم قال كلاما يعني يقتضي نظرا أو لطرافته بس نذكره. قال ذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة، فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار. احنا وبدأ خلق الإنسان من طين، فقال هذه الطينة التي بدأ منها خلق الإنسان فيها هذه الصفات الأربع، وكل صفة من دول أتت إلى الإنسان بجزء منها أو بأثر من آثارها. فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار، كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجين آثارا مختلفة. السكنجين دي حلوة فارسية مخلوطة من العسل والخل والسكر، تؤخذ لعلاج مرض الصفرة. فهو طبعا كان عايش في المنطقة دي وعنده علم باللغة الفارسية ومؤلف باللغة الفارسية، فاستعمل هذا المثل. ثم بدأ يفصل هذه الصفات الأربعة: الربوبية والشيطانية والبهيمية والسبعية، تؤثر إيه في الإنسان فتخليه يذنب، تجعله يذنب. كنا نقول إنه الإمام الغزالي بعد أن ذكر الصفات الأربعة التي كانت في الطينة التي خلق منها الإنسان، وهي صفة متعلقة بالربوبية، وصفة متعلقة بالشيطانية، وصفة متعلقة بالبهيمية يعني نسبة إلى البهائم، وصفة متعلقة بالسبعية يعني نسبة إلى السباع، قال: فأما ما يقتضيه النزوع إلى الصفات الربوبية، المعاصي التي يقتضيها نزوع النفس الإنسانية إلى صفات الربوبية، إيه بقى؟ قال: فمثل الكبر والفخر والجبروت، وحب المدح والثناء والعز والغنى، وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة، حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى. هذه كلمة فرعون كما نعرف. فكأن الإنسان فيه نزوع إلى أن يستكبر ويتجبر ويرى نفسه فوق الخلق كلهم، كأنه يقول لهم: أنا ربكم الأعلى. وهذا طبعا أمر يعني شديد الخطورة على نفسية الإنسان، يريده المهالك. قال: وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل الخلق عنها ولم يعدوها ذنوبا، وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي، كما استقصيناه في ربع المهلكات. عشان نجيب تفاصيلها لازم نروح ربع المهلكات. خلاص احنا خلصنا ربع المهلكات، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النجاة، عشان كده احنا في ربع المنجيات الآن. طيب، فقال إنه المهلكات التي ذكرها في ربع المهلكات مما يتعلق بصفة الربوبية ذكرها هناك بتفصيل كافي. قال الثانية، الصفة الثانية هي صفة الشيطانية. في طينة الإنسان جزء من الشيطان، جزء من طينة الشيطان أو جزء من أخلاق الشيطان. قال: ومنها يتشعب الحسد والبغي، البغي يعني ظلم الناس، والحيلة، الحيلة اللي هي الغش، والحيلة والخداع، والأمر بالفساد والمنكر، وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال. هذا كله يأتي به إليك الجزء الشيطاني في طبيعتك التي خلقت منها أو في طينتك التي خلقت منها. قال ثم قال الصفة الثالثة، الصفة البهيمية اللي هي بالنسبة منسوبة إلى البهاء. قال: ومنها يتشعب الشره، شره حب الأكل الكثير، حب الشرب الكثير، وحب الأشياء المتنوعة مما يشتهي الإنسان. ومنها يتشعب الشره والكلب، الكلب هو الحرص على الدنيا، الكلب هو الداء الذي يصيب الكلاب إذا أصبحت عقورة. كلب مكلوب وأصابه داء الكلب، فاستعمل الكلب في الإنسان لمعنى الحرص وشدة الاعتناء بجمع الدنيا وما فيها من أموال وزينات وما إلى ذلك. قال: ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. لأن في ناس تجمع الحطام عشان تفرقه، في ناس تجمع الحطام عشان تقول كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، تنفقوا ذات اليمين وذات الشمال. فدول لا يدخلون في محب الدنيا، لكن من الذين يدخلون في حب الدنيا؟ هم الذين يجمعون حطامها لأجل اقتنائه، لأجل إمساكه، لأجل ظن الاستغناء به عن سائر الخلق وما جعل الله لهم من قدرات، أو يجمعونه من أجل الشهوات ليفسد به ويفسق به ويعصي به وما إلى ذلك. قال الصفة الرابعة الصفة السبعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جمل من الذنوب. الصفة السبعية دي جت من السباع. طبعا احنا عارفين السباع لما حد به الشهاب تقتله، تهجمه، تقتله. السباع نفسها لما مع بعض تتقاتل ما تركوش بعض غير لما واحد يقتل الثاني. فهل هذه الصفة السبعية يجي منها الغضب الذي هو أول ما يقع الإنسان بسببه في أخطاء مع غيره من الناس، وبعدين الحقد، وبعدين التهجم على الناس، البلطجة بقى بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جمل من الذنوب. قال الإمام الغزالي وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة. الصفات دي مش موجودة وتطلع كلها في يوم واحد كده، أو بتطلع كلها في كل لحظة مع بعض، أو بتطلع كلها متوالية في الحالة من حالات الرضا أو الغضب. لا، قال هذه الصفات لها تدريج في الفطرة. الفطرة أصل خلق الإنسان، أصل خلق الله للإنسان. قال فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا. الإنسان لما يتولد عايز يأكل، وعطشان عايز يرضع على اللبن، وهو زي الحيوان ليس له إلا أن يأكل وينمو. طيب، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا. ليه؟ لأنه بعد ما الإنسان أكل وشبع وبدأ ينمو، يبدأ على طول غريزة الدفاع عن النفس. إذا حد جه ياخد حاجته يضربه، ويبقى الطفل نايم في سرير الأطفال ويعمل بإيده كده، أو يصرخ، أو يرفص برجله كده، ده دفاع عن النفس. وهذا الدفاع عن النفس أتى من القوة الغضبية التي هي فرع من فروع القوة السبعية التي في الإنسان. فالصفة البهيمية أولا عايز يأكل ويشرب وينمو، ثم تتلوها الصفة السبعية للدفاع عن النفس وعن الممتلكات بما فيها مثلا تتينة اللي بيحطها ببقه، واللعبة اللي بيجيبوها له دي ممتلكات، تيجي تاخد منه كرة يعملها كده وهو عارف أن صوابه ضعيفة، لكن هذه هي القوة السبعية. ثم إذا اجتمعت، كبر بقى عنده 8 سنين 10 سنين، اجتمعت القوتان، استعملتا العقل في الخداع والمكر والحيلة. يبدأ يخدعك ويبدأ يمكر عليك ويبدأ يقول لك إثبات صغيرة غير مضرة وغير مقصودة وهو غير مدرك أنها كذب. أمال إيه؟ استعمل العقل في الخداع والمكر والحيل. ده قالوا منين؟ ده قالوا من الشيطان، وهذا من الصفة الشيطانية. فإذا الصفة البهيمية أول واحدة تظهر في الإنسان، الصفة السبعية تاني واحدة، الصفة الشيطانية اللي هي القدرة على الخداع والاحتيال والمكر، هذه ثالث صفة تظهر في الإنسان. ثم بالآخرة، يعني في آخر الأمر، في آخر المطاف، تغلب الصفات الربوبية، وهي صفة العز والفخر والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق. اللي هي الصفات الربوبية مش بالمعنى الإيجابي، هي الصفات الربوبية التي تؤدي إلى المعنى السلبي، الصفات الربوبية التي تؤدي إلى الافتخار والكبر والعجب والاستطالة على الناس. قال الإمام الغزالي رحمه الله فهذه أمهات الذنوب ومنابعها. كويس؟ ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح، من كل منبع من هذه، من كل نبع من هذه المنابع الأربعة تتفجر الذنوب على الجوارح. فبعضها على القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإدمار السوء للناس، وبعضها على العين من النظر، وبعضها على السمع، سماع الغيبة والنميمة وسيرة الناس وما إلى ذلك، وبعضها على اللسان يتكلم بالباطل وينقل الكلام بالغلط وما إليها، وبعضها على البطن والفرج شهوات، وبعضها على اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن. ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك لأنه واضح. واضح فين؟ واضح في كل إنسان. كل منا يعرف من نفسه ماذا يحب مما هو معصية، وماذا لا يحب مما هو معصية، ماذا يقع منه على وجه الفلتة، وما يتعمده قاصدا إلى إيقاعه. كل واحد فينا يعرف نفسه، ولذلك قال لا حاجة إلى تفصيله لأنه واضح. واضح في نفس الإنسان، كل واحد عارف نفسه، كل واحد يكتم فيما بينه وبين نفسه ما فيها من عيوب، ويسأل الله الستر إن كان صالحا، ويمضي في غيه إن كان غير ذلك، أو في غيه إن كان غير ذلك. هذه القسمة الأولى اللي هي قسمة المصادر، من أين تأتي الذنوب والمعاصي. القسمة الثانية، اعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى، وإلى ما بين العبد وسائر العباد. في ذنوب بينك وبين رب العالمين، وفي ذنوب بينك وبين سائر الخلق، بين الناس التانيين، بينك وبين نظرائك من خلق الله. قال: فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به، هذا ذنب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. محدش هيحاسب على الصلاة والصوم والواجبات من الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الواجبات الإسلامية، لا يحاسب عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به، وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة، لأن الزكاة مقررة لحق الفقراء، كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض، هذا كله يتعلق بالعباد. وبالمناسبة بتشوفوا حضراتكم في شوارع مصر دلوقتي إعلان عجيب جدا، أكبر شكر لله على النعمة هو أداء الزكاة، وأكبر طريقة تسعد بها مش عارف مين هو أداء الزكاة. هذا كلام فارغ، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بها ما دام عنده نصابها، ومن عنده نصابها فلم يخرجها فهو مرتد عن ملة الإسلام إن تعمد عدم إخراجها، لأن ترك ركن. وأبو بكر حارب المرتدين بسبب منع الزكاة، حارب منع الزكاة، ومن سهى عنها أو نسيها أو لم يكن يعرفها فعليه أن يخرجها فور علمه بها أو فور تذكره إياها. أما الترغيب في الزكاة بأنها شكر للنعمة، لا، ده الزكاة حق الفقير في مال الغني، حق غير الواجد في مال الواجد، وهذا الحق يجب أن يؤدى. إنما شكر النعمة قد أشكرها بلساني وقد أشكرها بقلبي وقد لا أشكرها، ما ربنا أنعم بها عليها وخلاص، أنعم عليها علي بها، ربنا أنعم علي بها وخلاص. فهذا الإعلان يصرف الناس عن حقيقة أركان الإسلام الخمسة. لما نقول الزكاة شكر، أنا نسيت أنها ركن، كان ينبغي أن يكون الإعلان الزكاة ركن من أركان الإسلام فبادر إلى أدائها، كان يجب أن يكون الإعلان تذكير بواجب أداء الزكاة، مش بأنه متفضل، ما هو شاكر نعمة ده متفضل، هو أنت لو أديت إلي حق من حقوقي فشكرتك أنا متفضل، لأن أنت أديتني حق، ربنا خلقني ورزقني وكساني وأعطاني مال، فأنا أقول الحمد لله في سري كده وخلاص. إنما أطلع زكاة عشان أشكر يمكن ما أطلعش، لكن لما أقول له الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها، وحديث بني الإسلام على خمس، يبقى يعرف إنه الزكاة ركن. فأنا بس ذكرت بهذا لأنه الإعلان غيظني في الطرقات يعني. قال: وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض. قال: وكل متناول من حق الغير، كل ما يتناوله إنسان بالإساءة من حق الغير، فإما نفس أو طرف يد أو رجل أو عين أو أذن أو ما إلى ذلك، يعني ناحية من جسم الإنسان، فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض يعني سمعته أو دين، يطعن في دينه الراجل منافق ده راجل بيصلي عشان الناس تشوفه صلى إلى آخره، أو جاه. أنت بتتناول الإنسان في واحد من دول، إما في نفسه وإما في طرف من أطراف جسمه، وإما في ماله بتاخد من ماله بالحق غير حق، وإما في عرضه تسيء إلى سمعته، وإما في دينه تذمه من ناحية الدين، وإما في جاهه تدعي أنه يمارس بجاهه المعاصي والذنوب ولا يضعه حيث ينبغي أن يوضع. قال: وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف من الكبائر. إيه بقى ده؟ قال فيه وعاظ، وطبعا احنا شايفين مشايخ كتير من هؤلاء والآن أضعاف عدد ما كان في زمن الغزالي، كلما جاءهم أحد بشيء هونوا عليه. أنا ما صمتش يومين ما أجرش حاجة، خلاص بصوم السنة الجاية كويس، أنا فعلت كذا وكذا من الممنوعات، خلاص يا شيخ استغفر وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا مددت يدي إلى مال حرام من 20 سنة ومش عارف صاحبه فين ومش عارف أوصل له إزاي، خلاص يا سيدي ما أنت مدام مش لاقيه. هؤلاء ويزيدوا بقى في انه ان الله غفور رحيم، ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وامثال هذه الايات ونظائرها من الاحاديث النبويه التي تفتح باب الامل. باب الأمل ينبغي أن يفتح، لكن لمين؟ للطائعين، للذين يحبون الله حق محبته ويحبون رسول الله فيطيعون أوامره ويجتنبون نواهيه، دول اللي يفتح لهم باب الأمل والرجاء. أما الآخرون الذين يصرون على المعاصي ويعملونها عمدا أو يعملونها ثم يستهينون بها، فلا يجوز أن يفتح لهم باب الرجاء. الإمام الغزالي بيقول الوعاظ اللي بيفتحوا باب الرجاء بغير حق لهؤلاء العصاة يحرضون الناس على ارتكاب الكبائر، ولو كان الذنب المعين ليس كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، فهذا تحريض غير جائز من هؤلاء الوعاظ. قال: وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ. دول بيجرأوا العباد على حقوق الله في المعاصي التي ارتكبوها، لكن ما يتعلق بحق الناس بقى، ماله عرضه سمعته إلى آخره، ما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ، وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركا، عشان الآيات اللي بتقول ما فيش مغفرة للشرك، إذا لم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب. رب العالمين مستغني عن حقوقه، لكن العباد لا يستغنون عن حقوقه، ولذلك يرجى أن يعفو رب العالمين عما هو خطأ في حقه سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فينبغي أن تؤد. قال الغزالي رحمه الله: قسمة ثالثة، اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها، فقال قائلون: لا صغيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. في ناس قالوا كده، قالوا أي مخالفة لأمر أو ارتكاب لنهي هذا كبير. قال الغزالي: وهذا ضعيف. طبعا هذا ضعيف، إذ قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن إذا اجتنبت أو إن اجتنبت الكبائر. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذان حديثان بمعنى واحد ومرويان عن أبي هريرة ومسلسلان متتاليان في صحيح مسلم، بس أنا ذكرت اللفظ كما هو في صحيح مسلم، خصوصا لفظ الحديث الثاني، ولم أذكر اللفظ الذي عند الإمام الغزالي لأنه ليس هو لفظ مسلم، فالنسبة إليه لا تجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس يعني إيه؟ يعني اليمين التي تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله. ليه تغمس في جهنم؟ لأنه يقسم على شيء أنه على نحو معين وهو يعلم أن هذا اليمين كاذب وأن ما أقسم عليه ليس كما أقسم عليه. فهذه اليمين التي يتعمد الإنسان فيها أن يوهم بتغيير الحقيقة، أن يوهم بصدق الكذب، أن يوهم بكذب الصدق، فيقع الناس بسبب هذا في مشكلات لا حصر لها، سماها العلماء اليمين الغموس، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. طيب، هذا تعداد الكبائر في هذا الحديث. قال الإمام الغزالي بعد أن أورد طائفة كبيرة من أقوال العلماء في الكبائر، نسأله كبيرة كبيرتين، نسأله ثلاثة، نسأله سبعة، نسأله عشرة، وعبد الله بن عباس لما قالوا له سبع وذكروا له سبعة من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، قال هن الكبائر يعني هن إلى السبعين أقرب. الكبائر كثيرة قوي المذكور ده على سبيل المثال، ده مش على سبيل الحصر، في كل الأحاديث دي اللي ذكرت فيها الكبائر ليس واحد منها على سبيل الحصر، إنما كلها على سبيل المثال. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهي كبيرة أم لا، لا يصح ما لم يفهم معنى الكبيرة والمراد بها، كقول القائل السرقة حرام أم لا، لا مطمع في معرفته، يعني معرفة جوابه، إلا بعد معرفة معنى الحرام أول. أنا أقول السرقة حرام، يعني إيه حرام؟ حرام يعني ممنوع، يعني إيه ممنوع؟ يعني نهى الله عن هنا بدأ معنى الحرام. فكذلك لا يعرف الإنسان الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلا إذا تقرر معناها، معنى الكبيرة ومعنى الصغير. وذكر كلام من كلام العلماء الصحابة والتابعين والعلماء المقلدين في مسألة معنى الكبيرة، لكن كله معنى الكبيرة ومعنى الصغيرة، لكن هذا كله من يعني نافلة القلب. قال نعم، من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، فإن هذا إثبات حكم للكبائر. إثبات حكم الكبائر يعني إيه بقى؟ يعني إذا تجنبت الكبيرة كفر الله عنك الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الصلوات الخمس وكذا وكذا كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني اجتناب الكبائر يترتب عليه إما مغفرة للصغائر، وإما تخفيف عقابها، وإما الاقتصار بسببها على ابتلاء في الدنيا إلى آخر ذلك. قال والحق في ذلك، الإمام الغزالي قال والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها، استعظام الشرع لهذه الذنوب، وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر، وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه. فيه كبائر مسلم بها، قتل والزنا والسرقة وإلى آخره، وفيه صغائر مسلم بها، ما ردش السلام، رمى ورقة في الأرض، ما لم يمط الأذى عن الطريق، جاء إلى الصلاة في آخر وقتها، صلى صلاة كصلاة الديكة نقر الديكة، هذا معلوم من الصغائر. لكن في قسم لا يعلم وهو صغيرة أم كبيرة، فيحتاج إلى إيديك، يحتاج إلى اجتهاد العلماء، ينظروا في هذا الفعل، ينظروا في إيه؟ ينظروا في أثره بالنسبة إلى علاقة المرء بربه، وينظروا إلى أثره في علاقة المرء بإخوانه بالبشر الذين يعيشون معهم، ينظروا فيه العلماء بالإضافة إلى علاقته بالمجتمع، هل يضر بالمجتمع كله ولا لا يضر بالمجتمع كله، هل له أثر على سائر الناس أم ليس له أثر على سائر الناس. هذا هو القسم الثالث المحير. أما الذي يعرف أنه كبير فمفوش مشكلة، الذي يعرف أنه صغير هو صغير فمفوش مشكلة، القسم المحتاج إلى اجتهاد العلماء هو القسم الذي بين الذي لا يعرف أصغيرة هو أم كبير. قال الإمام الغزالي فالطمع في معرفة حد يعني تعريف، فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن، فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا هذا السماع. إذن لا يستطيع أحد أن يحصر الكبائر كلها، ولا أن يحصر الصغائر كلها، ولا أن يحصر القسم المتردد بينما إذا كان صغيرة أو كبير. ليه؟ لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف، توقيف يعني إخبار من الشارع يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن هذا الإخبار ليس واردا لم يحصل، فنحن لا نستطيع أن نحصر الكبائر والصغائر والمسألة الوسط. قال ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الكبائر خمس والكبائر كذا والكبائر كذا، قال فإنه لم يرد بهذا حصرا، لم يرد بهذا تحديد الكبائر فقط، إذ ورد في بعض الألفاظ ثلاث من الكبائر وفي بعضها سبع من الكبائر، ثم ورد أن السبتين بالسبة، واحد يشتم واحد فالتاني كما في الحديث يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، هذا هو السبتين بالسبة. السبتين بالسبة من بالسبة الواحدة من الكبائر، وهو خارج عن السبع والثلاث عن الأعداد التي ذكرت في الحديث. قال من تتبع ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بأقواله هذه العدد والحصر، فكيف يطمع في عد ما لم يعده الشارع أو حصر ما لم يحصره الشارع؟ إذن نحن في الكبائر على إيه وفي الصغائر على إيه؟ نحن في الكبائر وفي الصغائر على شفا جرف هار، ينبغي على كل منا أن ينظر إلى نفسه، هل الفعل الذي يفعله مخالف لأمر الله وأي نوع من أنواع الأوامر الواجبات ولا المندوبات ولا المباحات، مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأي نوع من الأوامر النبوية، ضار بالناس بالأقربين أم بالأبعدين، ضار بعدد محدود أم بعدد كبير. ينظر الإنسان إلى أفعاله في إيه؟ في مآلاتها، في نهاياتها، في آثارها التي تتعدى فعله نفسه أو قوله نفسه أو صمته نفسه أو عدم فعله نفسه. فهذا النظر هو الذي يبين لنا ما هي المعصية الكبيرة أو المعصية الصغيرة في حق كل فاعل منا. قال وربما قصد الشرع، الشارع سبحانه وتعالى يعني، إبهام ذلك ليكون العباد على وجل. عشان يفضل كل واحد فينا كل ما يذنب ذنب يقول ده كبيرة ولا صغيرة، ده انا كده رحت في داهية، يا كده يا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، يوم يجتهد في التوبة ويجتهد في التخلص من الذنب ويجتهد في الاستغفار فيدخل في التائبين وفي الطائعين بدل ما يبقى محصور في الصائعين، قال محصور في العاصين. قال وذلك كما أبهم الشارع ليلة القدر، احنا في رمضان اهو، وإبهام ليلة القدر لأنه هي ما نعرفش في الليل، الراجح انها في الليالي العشر وفي الوتر من الليالي العشر، لكن من ادرانا انها 27 ولا 6 ولا 25 ولا ليله 21 ما نعرفش. فابهامها ليه؟ لكي يجتهد الناس في العباده في ليالي الشهر كله، ما نعرفش انهي ليله فيه ليله القدر. قال فكذلك فعل رب العالمين في الكبائر، في الكبائر والصغار. قال الغزالي رحمه الله والحاصل ان الكبائر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر، فلا كبيرة فوق الكفر. كافر أي حاجة يعملها ليست كبيرة، هو عمل أم الكبائر كلها كفر والعياذ بالله. فلا كبيرة فوق الكفر، إذ الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل، والوسيلة المقربة له إليه، المقربة له للعبد يعني إليه يعني إلى الله، هي العلم والمعرفة، وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. المعرفة هنا والجهل، المعرفة بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، والجهل بذات الله سبحانه وصفاته. فمن علم معرفة، من عرف معرفة حقيقية معنى رب العالمين وربوبيته وألوهيته، هذا رجل عرف الله سبحانه وتعالى، ثم عرف صفاته من القدم والبقاء والدوام والقدرة والكلام والعلم والإغناء والإفقار إلى آخر القدرات الربانية التي لا حد لها ولا حصر، فقد عرف صفات الله تبارك وتعالى. فمن عرف ربه وعرف صفاته فهذا معرفته يقينية. طيب الذي لم يعرف الجاهل، والوسيلة المقربة إليه هي العلم والمعرفة، وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. قال ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله ده اللي مش على باله إنه هيتحاسب على حاجة، وفي القرآن الكريم فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. والقنوط، الأمن من مكر الله ده جانب وهو من الكبائر، يلي الكفر مباشرة، الأمن من مكر الله ويلي الكفر مباشرة القنوط من رحمة الله. فلا يجوز للإنسان أن يأمن مكر الله، ولا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله فيقول أنا عملت وعملت وعملت إمتى يغفر لي ربنا؟ ربنا مش هيغفر لي، والراجل اللي عمل ذنوب كتيرة وقال له أولاده بأحرقوني ورموني في البحر، فجمع الله رفاته وسأله ما حملك على ذلك؟ قال يا رب كثرت ذنوبي فأردت ألا تقدير علي، فربنا سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه. ليه؟ لأنه لم يقدم على هذا الفعل إلا خوفا من رب العالمين. طيب فهنا الأمن من مكر الله يعني عدم اليقين بالعذاب، والقنوط من رحمة الله يعني اليأس من مغفرته ورحمته في الآخرة، كلاهما جهل قريب من الكفر وهو أقرب شيء إلى الكفر. قال ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله، وبعضها أشد من بعض، وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأوامره ونواهيه، ومراتب ذلك لا تنحصر. ومنها ما يعلم أنه يدخل تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن، ومنها ما يعلم أنه لا يدخل تحتها، وهناك ما يشك فيه، وطلب رفع الشك في القسم المتوسط اللي هو القسم المشكوك فيه، في حاجات معروف أنها ملحقة بالكبائر وفي حاجات معروف أنها لا تدخل في الكبائر، لكن في حاجات بين قال وطلب رفع الشك في القسم المتوسط اللي هو بين طمع في غير مطمع. اللي مشكوك فيه ده هيفضل مشكوك فيه ومحدش هيعرف هو كبير ولا صغيرة. طب ايه المخلص منه؟ المخلص منه ضميرك، المخلص منه قلبك، المخلص منه عقلك الذي ينبغي أن يقودك إلى الخير ولا يقودك إلى الشر. قال المرتبة الثانية النفوس، الأولى البدع المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وعلاقة العبد به، المرتبة الثانية النفوس، إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله، فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر. ليه بقى القتل النفس دون الكفر؟ قتل النفس دون الكفر لأن قتل النفس يذهب بالعابد، أما الكفر فيذهب بأصل الدين كله. الكافر لا دين له. أما الذي قتل نفسا مؤمنة أو نفسا بشرية فقد قتل رجلا يعبد الله أو قتل إنسانا يعبد الله، فهذا يذهب بالوسيلة، وهي الذي يقوم بالعبادة هذا وسيلة، وذاك يذهب بالأصل والغاية. الكفر يذهب بالأصل والغاية. فلذلك كان قتل النفس رغم أنه من الكبائر أقل من الكفر. ولذلك قال رب العالمين وهل فتنة أكبر من القتل، يعني فتنة في الدين دفع الناس أو حملهم أو إغواءهم ليكفروا، هذه هي الفتنة التي وصفها الله بأنها أكبر من القتل. كثير من المصريين فاكرين الفتنة يعني لما حد يقول عن زميله ده غش النهاردة في الامتحان يبقى فتن عليه، واحدة صايمة كانت لقمة في وسط رمضان وخبت عن أهلها، تيجي اختها جارية تقول له ما الحقي ده فلانة أكلت في المطبخ بلحاية أو كفتاية وكده وهي المفروض أنها صايمة. في الناس المصريين فاكرين الفتنة دي، لا ليست هذه الفتنة، إنما الفتنة حرف الناس وصرفهم عن دينهم وفطرتهم التي خلقهم الله عليه، هذه الفتنة أكبر من القتل. لذلك قال الغزالي إنه القتل دون الكفر، لأن الفتنة دي هي القود أو الدفع إلى الكفر. قال ويتلو ذلك قطع الأطراف، قطع أطراف الإنسان يتعيده يتقطع رجله، وكل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضه أكبر من بعض. حتى الضرب يقع في الكبائر، أيوة، لأن الله حرم علينا أبشارنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إن أموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكل هذا من الكبائر، لكن الكبائر مرتبة كما أن الذنوب والصغائر مرتبة. قال ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط، وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل، وجاب أسباب ذلك، لأنه لا يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله، ولكن يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل. وينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين، يعني الرجل والمرأة، فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته. نتوقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة.